يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الإنسان عندما يريد أن يدخل في المسجد لأداء الصلاة ينبغي أن يكون على هيئة طيبة من ناحية اللباس، بمعنى أن لباسه يكون نظيفا ويكون أيضا خاليا من الأمور التي قد تسوف عليه. وصور ذوات الأرواح لا يجوز وجودها في الثوب الذي يصلي فيه الإنسان سواء كان رجلا أو امرأة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. أيضا يقول البعض من الناس يعتبر الاستنجاء شرطا من شروط الوضوء، فهل هذا الاعتبار صحيح؟ الجواب أن بعض الناس يعتادون عادات يتوارثونها يرثها المتأخر عن المتقدم، يعني تقاليد يسمونها عادات، وهذه العادات منها ما يكون مخالفا للشرع، ومنها يعني قد يكون مخالفا للشرع من جهة النقص، أو مخالف للشرع من جهة الزيادة، أو مخالف للشرع من جهة المناقضة، يعني أنها عكس المطلوب من الناحية الشرعية. فالقول بأن الاستنجاء شرط من شروط الوضوء ولو لم يقضي الشخص حاجته، يعني ما نقض الوضوء ويقول إنه لا بد من الاستنجاء وأن ذلك شرط في صحة الوضوء، هذا ليس بصحيح. الإنسان عندما يقضي حاجته، يعني أنه يعني يتغوط أو يبول، يغسل المكان سواء يعني يغسله بالماء أو يستجمر بالتراب أو يستجمر بثلاثة أحجار أو يجمع بينهما، بمعنى أنه يستجمر أولا ثم يستنجي ثانيا بالماء، لأن هذا أفضل إذا جمع بينهما. لكن عندما يقتصر على الماء فقط أو يقتصر على الاستجمار فقط فإن هذا يكفي، وإذا جمعهما فهو أفضل، وإذا لم يجمعهما فالماء أفضل من التراب. وإذا اقتصر على التراب أو على الأحجار مثلا فإن هذا يجزئه، ولا يكون ذلك شرطا في صحة الوضوء. يعني لو أراد أن يتوضأ وهو لم ينقض الوضوء فإنه لا يقال له إنك تركت فرضا من فرائض الوضوء وهو الاستنجاء، هذا فيه زيادة على الأمر المشروع. واعتياد الناس هذا الأمر اعتياد على أمر مخالف للمشروع، والاعتياد على أمر مخالف للمشروع هذا يعني زيادة على الشرع، هذا لا يجوز. فكذلك من هذا الباب اعتياد الناس في بعض البلدان على كشف الوجه، اعتياد الناس على أن المرأة تسافر بدون محرم، اعتياد الناس على الاختلاط بين الرجال والنساء، كل هذه عادات مخالفة للشرع. فقصدي من هذا هو التنبيه على أن ما تعارف عليه الناس يطبق على قواعد الشريعة، فما وافقها أخذ به وما خالفها فلا عبرة للعرف المخالف للشرع، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول يلاحظ أن بعض الناس عندما تقام الصلاة وهو يتنفل يلاحظ أنه يقطع الصلاة ولو كان في الركعة الأخيرة، فما هي توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ الجواب إذا أقيمت الفريضة فلا صلاة إلا المكتوبة. الشرط عندما تقام الفريضة وهو في نازلة ويستطيع أن يكمل النافلة قبل تكبير الإمام تكبيرة الإحرام فإنه يستمر في نافلته، لكن إذا كان يبتع من فوات تكبيرة الإحرام مع الإمام فإنه يقطع النافلة ويدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. قل الله التوفيق. مجموعة من الأصحاب جميعهم يقرؤون القرآن الكريم، ولكن أقرأهم وأكثرهم تجويدا للقرآن الكريم يدق، فمن يقوم بالإمامة منهم حينئذ جزاكم الله خيرا؟ الجواب إذا كان الشخص الذي يكون قارئا للقرآن ومجودا ولكنه يدخن، قراءته للقرآن لا منعته عن ارتكاب هذه المعصية، لأنه يقرأها بقوله تعالى ويحرم عليهم الخبائث والدخان، إلا أن يقال إنه من الطيبات مثل المأكولات الطيبة والمشروبات الطيبة مثل العسل ومثل اللبن ومثل الحليب مثل التمر، أو يقال إنه من الخبائث يعني التي تكون ضارة، فلا يصح أن يقال إنه من الطيبات، لأن الذي يشربه لا يمكن أن يقول لك إن هذا من الطيبات، فبقي أنه من الخبائث. فإذا كان يقرأ هذه الآية ولكنها لم تأثر عليه من ناحية هذه المعصية التي ارتكبها، لأنه لو تأمل الآية وعمل بها لما ارتكب هذه المعصية، فهذا يكون فيه جزء من هذه الناحية. فإذا وجد شخص يحسن القراءة ولا يكون في درجة هذا الشخص من ناحية التجويد، لكنه لا يكون في قراءته خلل يبطل الصلاة، لا يكون في قراءته خلل يبطل الصلاة، فهو أولى بالإمامة من هذا الشخص. لكن لو فرض أنه لم يوجد من يقرأ القرآن والصلاة إلا هذا الشخص المتفق بهذه الصفة، فحينئذ تصح إمامته من جهة، ولكن إثمه ارتكابه هذه المعصية هذا عليه، وصلاة المأمومين خلفه ليس لها علاقة بهذا، لأن الله تعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم. فقد تعارض في هذا الأمر ثلاث كل فرد على حدة، أو أنهم يصلون جماعة، يعني يصلون جماعة اقتداء بهذا الإمام مع فسته، أو أنهم يصلون فرادى. فحينئذ يرجح جانب المصلحة وهو حصول الصلاة جماعة. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم يا أخانا من ينبع البحر. سنعود إلى بقية أسئلتك في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. بعد هذا الشيخ عبد الله رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع محمد سليمان. الأخ محمد يسأل ويقول كم يعادل الإحصاء النبوي بالنسبة لمقاييس اليوم، كذلك لمعرفته في زكاة الفطر؟ جزاكم الله خيرا. الجواب المتعارف عليه الآن ما جروا على مسألة الزكاة زكاة الفطر أنهم يخرجون 3 كيلو من الأرض مثلا أو من البر، هذا يكفي في زكاة الفطر. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل للمرء أن يحج عن زوجته المتوفاة؟ الجواب السائل لم يذكر هل زوجته ماتت وهي غنية، وهل الحج هو فرض أو نذر أو نذر. فإذا كانت لم تحج فرضها وهي غنية ويحج من مالها، حج لها من مالها، لأن الحج دين عليها، وإن لم يكن لها مال وأراد زوجها أن يحج عنها جزاه الله خيرا. فإذا كان يريد أن يحج عنها نفلا أو أن يعتمر عنها نفلا جزاه الله خيرا. الله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان هناك صبي يبلغ الثامنة من عمره فهل يجوز أن يبقى في الصف الأول؟ الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول ليجني منكم أولي الأحلام والنهاء الذين يكونون في الروضة يكونون قريبا من الإمام يكونون من الذين وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم أولي الأحلام والنهاء. لكن وجود الصغير هذا مثلا في جانب الصف الأيمن يعني في طرفه مثلا من يمينه في طرفه من اليسار يعني بعيد عن الروضة هذا ليس فيه شيء لأن جعله في هذا المكان هذا ترغيب له في الصلاة لأنه لو أخرج مثلا عن الصف الأول نهائيا قد يكون مثلا قد يقع في نفسه شيئا من النفرة من الكراهية لهذا الإمام الذي أخرجه من الصف الأول وبالتالي يترك المجيء إلى الصلاة. والرسول صلوات الله وسلامه عليه قال مروا أبناءكم بالصلاة بسبع واضربوهم عليها بعشر الحديث. وهذا فيه أمر لولي أمر الطفل بأن يأمره بالصلاة. وهذا الطفل الذي بلغ 8 سنوات داخل في عموم هذا الحديث ولكنهم كما ذكرت لا يكونون قريبين من الإمام. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل اجعلوا من كان في هذا السن في الصف الأخير من صفوف الصلاة لكنه نبه على المكان الذي ينبغي أن لا يكون فيه وترك بقية الأمكنة لم ينبه عليها فتلك الأمكنة باقية على الأصل. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.